بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فهذا الدرس الخامس في دروس التأصيل العقدي. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن تدوين العقيدة، وبينا كيف أن تدوينها ابتدأ بتدوين القرآن الكريم، ثم تزامن مع تدوين السنة النبوية، وأن أهل العلم اهتموا بأمور العقيدة اهتماما بالغا، وذلك لأن أهل البدع بدأوا يرفعون عقيرتهم ببدعهم التي خالفوا بها دين الإسلام، خالفوا بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاضطر أهل العلم لبيان الحق والإرشاد إليه والدلالة عليه بكتب واضحة الدلالة، بينة العبارة، فيها دمغ الباطل بنور الحق، وكتب وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون الناس على بينة من دينهم، حتى لا يلبس أهل الباطل على أهل السنة دينهم، ولا يلبسون على المسلمين دينهم. وبينا أن كتب أهل السنة في الواقع التي كتبوها في العقيدة كثيرة جدا، وهذه الكتب متنوعة، منها ما هو يعني ضمن كتب عامة في الحديث النبوية، وكتب خاصة في العقيدة، منها ما هو في العقيدة عموما، وخاصة قلنا إن هناك رسائل مختصرة بين بها أهل السنة العقيدة الصحيحة عموما، وهناك كتب موسوعية كبيرة بين أهل السنة بها العقيدة تفصيلا، مع الأدلة ومع الشواهد، سواء كانت من القرآن أو من السنة. وفي غالب تلك الكتب بالنسبة للمتقدمين أنهم كانوا يذكرون الإسناد. وكذلك قلنا إن هناك رسائل وكتب في موضوعات خاصة مما وقع فيه الضلالة، أو مما وقع فيه البدع بالضلالة والانحراف، فاهتم أهل السنة ببيان ذلك، كالكتب التي كتبوها في القدر، الكتب التي كتبوها في الرد في التجهم والرد على الجهمية كذلك، يعني هذا نوع آخر طبعا من الكتب، وهي كتب الردود التي رد بها أهل العلم على أهل الباطل، كالكتب التي كتبوها في الرد على الجهمية، والكتب التي كتبت في الرد على أهل البدع عموما، والكتب التي كتبت في الرد على القدرية أو على المرجعة أيضا. فهذه الكتب هي كما قلنا جزء من تدوين العقيدة، وإلا تدوين العقيدة استمر، يعني الذي ذكرته لكم هو مجموعة إلى تقريبا القرن الرابع الهجري، أما الكتب التي في العقيدة فهي كثيرة جدا، بالمئات ربما أو بالألوف هذه الكتب، فلذلك يعني لا يمكن أن نستعرضها، إنما استعرضنا أهم ما كان من كتب أهل العلم المتقدمين. اليوم درسنا بإذن الله تعالى عن منهج السلف في تدوين العقيدة، الذي سبق بيانه هو الإشارة إلى الكتب وموضوعاتها. أما اليوم فنبين منهج السلف في الكتابة في العقيدة. وقلنا إن السلف كتبوا في العقيدة رسائل وكتبا مجملة ومفصلة، كتب ماذا؟ مجملة ومفصلة. فالمجملة قلنا ذكرنا منها يعني بعض الرسائل، مثل رسالة الإمام سفيان الثوري رحمه الله في كلامه عن القرآن الكريم، أو قول الإمام أحمد في كتابه أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة وكذا، وكذلك يعني كتاب أصول السنة للحميدي، فهذه الكتب في الحقيقة لها صياغة أو يعني منهجية، هي أنها يعني لها منهجية خاصة، هي أنها كالمستخلصات مما يستفاد من الأدلة ومنهج الصحابة والتابعين، يعني أن هذه مستخلصات. فيقول مثلا الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو يقول مثلا القرآن كلام الله غير مخلوق، أو يقول مثلا الإيمان يزيد وينقص، أو يقول وأن المسلم لا يكفر بذنب ونحو ذلك. فهذه مختصرات ومستخلصات كما تقول تستخلص من الأدلة، فهذه هي المنهجية في مثل هذه الكتب. كما أن الإمام يعني الذي صاحب هذا الكتاب يحكي فيها عقيدته أو عقيدة من أدرك من أهل العلم في أهم المسائل التي أهم مسائل الاعتقاد التي أدرك الناس يصرحون بها. يعني هذه منهجية أنه يشير إلى ما يذكر في عقيدته أو عقيدة من أدرك من أهل العلم، ليكون ذلك بيانا لمن جاء بعدهم أو لمن يعني قرأها واطلع عليها من الناس، أن فلانا من الناس مثلا إذا قلت عقيدة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أو عقيدة مثلا الصحابة، أو عقيدة الإمام مالك، أو عقيدة الإمام أبي حنيفة ونحو ذلك، أو الإمام أحمد يحكي ما يعتقد، أو الإمام سفيان الثوري يحكي ما يعتقد، فهذا كله فيه قدوة، يعني أن يكون قدوتك في عقيدتك فلان، وفلان موثق وإمام من أئمة المسلمين، فيجب الحرص على أن يكون الإنسان متابع لهؤلاء الأئمة. وسيأتينا الكلام في بيان أهل السنة والجماعة وكيف أن تميزهم هو بالاتباع. أيضا من المنهجية في هذه الكتب المختصرة أو الرسائل المختصرة ما أنا أصح، أن أهل العلم يخصون بالذكر المسائل التي وقع فيها انحراف عن منهج السلف، يعني يهتمون لا يهتمون بذكر العقيدة كلها بكل تفاصيلها. لماذا؟ لأنها يعني كما تقول رسائل موجهة، فلذلك يحرصون على أن تكون هذه الكتب في بيان من حرف فيه أهل البدع، أو ما يعني يحاول أن يلبس فيه أهل البدع على المسلمين، فيذكرون هذه المسائل حتى تكون يعني سهلة القراءة، سهلة الفهم، حتى سهلة الحفظ. يمكن أن يحفظها الإنسان كيعني متن، يستطيع أن يحفظه ويستطيع أن يشرحه، الشيوخ والأئمة يشرحون هذه المتون لأنها تحتمل معاني كثيرة من الشرح والبيان والأدلة وما إلى ذلك. فالمهم أنهم يحرصون على أن يعني من منهجيتهم من يحرصون على إبراز المسائل التي وقع فيها الاختلاف أو وقع فيها الانحراف من قبل أهل البدع. هذا بالنسبة للكتب التي نقول إنها كتب فيها عرض للعقيدة، وهي يعني الصنف المختصر والذي ليس يعني موسع. أما المفصلة يعني كتب العقيدة المفصلة، فهي في الحقيقة الكتب التي توسع فيها أصحابها في عرض المسائل الاعتقاد، يعني كما قلنا مثلا أصول السنة الإمام أحمد ذكر فيها أصول الاعتقاد، فلو أراد أحد أن يشرحها ربما هي يعني ورقات قليلة، لكن إذا أراد إنسان أن يشرحها ويفصل في الأدلة وذلك قد تصل إلى مجلدات، تصل إلى مجلدة. فالكتب المفصلة هي التي يحرص أصحابها على عرض مسائل الاعتقاد مع الأدلة الشرعية، وقد يكون ضمنها الردود على أهل البدع، يعني إذا ورد دليل شرعي فإنهم يعرضون من ضمن دلالته أن فيه رد على من يقول كذا وكذا. فهذه منهجية يعني التزم بها أصحاب هذه الكتب المفصلة، ومن ضمنها يعني الكتب المفصلة السنة لابن أبي عاصم النبيل، وهو يعني مجلدين، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد هذا يعني مجلد متوسط، والسنة لأبي بكر الخلال وهو ثلاثة مجلدات أو يعني أربعة أجزاء فيما أظن، الشريعة لأبي بكر العجري رحمه الله أيضا ثلاث مجلدات، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجاملة الفرق المذمومة والإبانة الكبرى، تقريبا 9 مجلدات أو 9 أجزاء هذا الكتاب كبير، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كذلك هو فيما أظن 4 مجلدات. هذه الكتب الحقيقة لأهل العلم فيها منهجية مهم، يعني من الجيد أن نعرفها، وهو أنهم يجعلون مسائل الاعتقاد أبوابا أو كتبا يصرحون فيها بالمعتقد. فمثلا يقول باب وجوب اتباع الكتاب والسنة، فهذا الباب هو الملخصات والمستخلصات وأصول الاعتقاد، ثم يستدلون للعقيدة التي جعلوها عنوانا بالأدلة من الكتاب والسنة. يعني حين يذكر العنوان يذكر تحته الأدلة من الكتاب والسنة، ثم قد يستدلون أيضا بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم ممن سبقهم من أهل العلم، فيقررون من خلال تقريرهم للباب أو يعني عنوان الباب ذكر الأدلة، سواء كان من الكتاب والسنة أو من كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المتقدمين. أيضا قد يكون من ضمن المنهجية أنه يذكر قول المخالفين من أهل البدع ويردون عليهم مقالتهم. يعني إذا عنونا للباب مثلا وجوب اتباع الكتاب والسنة، قد يرد في أثناء عرضه للمعلومات المرتبطة بهذا على مثلا من يرد السنة، أو يقول لا أقبل إلا المتواتر، أو يقول لا أقبل إلا ما يتفق مع العقل أو نحو ذلك. هذه مناهج لأهل البدع. فأهل السنة هنا إذا ذكروا العناوين قد يردون على أهل البدع في الباب الواحد، يردون على البدع المرتبطة به. كذلك إذا كان لأهل البدع شبهة دليل من الكتاب، شبهة دليل من الكتاب أو السنة، فإنهم يذكرونها، يبينون بطلان استدلالهم في ذلك الدليل. يعني حين قد يستدلون مثلا بآية من كتاب الله، قد يستدلون بآية من كتاب الله، كما مثلا يستدل الذين يقولون المعتزلة ومن كان عشاكلتهم بأن القرآن مخلوق بقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، فيقولون إن الله تبارك وتعالى هنا خلق كل شيء والقرآن شيء من الأشياء. فأهل السنة هنا يردون على شبهتهم هذا ويبينون أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء من الأشياء المخلوقة، لكن أما الأشياء غير المخلوقة فالله تبارك وتعالى غير مخلوق وصفاته غير مخلوقة، والقرآن كلامه وكلامه صفة من صفاته، فلذلك لا يكون مخلوقا. ثم إن كل دائما العموم هنا حسب مكانها، كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، فهي لم تدمر الأرض كلها، إنما دمرت ما هو قابل لتدمير من بلاد قوم عاد، قوم هود يعني عاد. فهذا يعني شبهة لهم، إذا كان لهم شبهة في المسألة سواء كان من الكتاب أو من السنة فإنهم يردونها ويبطلونها، وهذه منهجية التزم بها أهل السنة، فهم لا يردون على الشبه الكثيرة العقلية أو الفلسفية أو كذا، إنما يردون يهتمون بالشبه المرتبطة بالكتاب والسنة. أما يعني ما يهرفونه ويخرفونه من أدلتهم فلا يهتم بها أهل العلم، لأنها لا تعدو أن تكون آراء خاصة لهم، فإذا أرادوا أن يردوا على كل هذا النعيق فمعنى ذلك أنهم أخرجوا الكتب عن مسارها. أيضا قد يردون باللغة على أهل الباطل، وقد يردون عليهم بالمستفيض عند أهل الإسلام، يعني هذه يعني منهجية يردون بها في الكتب المفصلة في الاعتقاد، فيردون عليهم باللغة ويردون عليهم بالمستفيض عند أهل الإسلام، يعني الذي يجمع عليه أهل الإسلام ومعروف، وقد يردون عليهم بالعقل الذي لا يخالف الكتاب والسنة، يعني يكون المسألة يعني العقل يثبتها، كما يعني مثلا يردون عليهم في مسألة الصفات، إذا يعني أنتم لا تثبتون لله عز وجل صفة من الصفات، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى عدم، لأن كل موجود يجب أن يكون موصوفا، ما في شيء موجود غير موصوف. فلذلك يجب أن تكون، ما دام أنتم أثبتتم لله الوجود فيجب أن تثبتوا لله الصفة. أما أن تقولوا إن الله تبارك وتعالى لا نصفه بصفة ثبوتية، فمعنى ذلك أنه غير موجود. وإذا تقولون أنتم إن الله غير موجود فأنتم ملاحدة، لا خطاب لنا معكم في هذا المقام، نخاطبكم مخاطبة الملاحدة. فيعني أقصد أنهم يكون من منهجيتهم الرد على أهل الباطل في هذه الكتب المفصلة، يعني الردود التي لا تكون مستفيضة جدا، إنما تكون ردود خاصة الأمور الظاهرة والواضحة. أيضا من يعني كتب أهل السنة في الاعتقاد كتب الردود، وكتب الردود هذه يعني كثيرة، ذكرنا عندكم مجموعة منها، الرد على الجهمية للإمام أحمد، والرد على الجهمية للدارمي، وكتاب مثلا خلق أفعال العباد للبخاري لأنه يرد فيه على القدرية وعلى الجهمية. فهذه الكتب في الحقيقة فيها يعني موقف ومنهجية لأهل السنة في الرد على أهل البدع. ومن أهم المنهجية في هذه الكتب هو أن السلف يهتمون بالرد على البدع التي يعني تظهر في المجتمع وتكون يعني ضررا على المسلمين، فلذلك يهتم السلف بالرد عليها حتى لا يلبس هؤلاء الناس على المسلمين دينهم ويفسدوا عليهم عقيدتهم. وهذا يعني التزموه كما قلت في كل منهجيتهم المتعلقة بالعقيدة، وأنهم لا يتركون بدعة تخرج أو تظهر ثم لا يرد عليها، وهذه منهجية التزمها عموم المسلمين ليس فقط أهل العلم المتقدمين، حتى المتأخرين في هذه الأزمان من أهل العلم، فإن كل بدعة تخرج يردون عليها بالرد الذي يظهر للناس الحق ويدحر الباطل ويرد حتى لا يقع تلبيس على الناس في دينهم. ولهم لأهل السنة منهجية في الرد، منها أن بيان المسألة التي يخالف بها المبتدع منهج أهل السنة، يعني ينصون على المسألة ويوضحونها حتى تعرف وتتبين. كذلك قد يذكرون مصدر هذه المقالة، يعني إذا كانت المقالة مثلا يقول بها مثلا بشر المريسي ينكر صفات الله تبارك وتعالى، واحد من أحمد بن أبي دؤاد ينكر صفات الله عز وجل، فإنهم يذكرون أصدر مصدر هذه المقالة، من أين جاءت هذه المقالة، هل هذا الشخص هو الذي ابتدعها أم أنها في الحقيقة ابتدعها زنادقة متقدمون أو من يعني أصحاب الأديان الأخرى، من أين أخذها فلان، أو يكون مبتدع مشهور كما يعني مثلا يرجعون بدعة إنكار الصفات إلى الجعد بن درهم، والجهم أخذ من الجعد بن درهم، ويردون يعني ويعيدون مقالة مثلا القدرية إلى معبد الجهني، وأخذ عن معبد غيلان القدري، وقد يردونها إلى رجل كما ورد عن الأوزاعي أنه يقول إن أول من قال بالقدر رجل نصراني يسمى سيسوي. فهذه رد المقالات إلى أصولها مهم جدا، لأنه يبين أن هذه المقالة محدثة في الإسلام، أن هذه المقالة محدثة في الإسلام، كما نقول مثلا الذي ابتدع الخروج في الأصل هو ابن سبع اليهودي، هو الذي جاء وحرض الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه حتى جاءه هؤلاء الخوارج وقتلوا عثمان، وهو الذي أيضا ابتدع التشيع، فإنه لما جاء أخذ يظهر في الناس أو يعني يشيع في الناس أن الحق لعلي رضي الله تعالى عنه، فكيف يعني يسطي عليه ويستولي على الحكم عثمان رضي الله تعالى عنه؟ وأخذ ينشر في الناس مثل هذه المقالة، فهو أول من دعا إلى التشيع. فإعادة الكلام إلى أصحابه الذين يعني صدر منهم ابتداء يبين أن هذه المقالة لا تعود إلى القرآن الكريم، ولا تعود إلى السنة النبوية، ولا تعود إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعود إلى أئمة الإسلام أهل الإيمان والتقى والعلم والالتزام بالسنة، لا تعود إليهم، إنما تعود إلى فلان مجهول، أو فلان يعني مطعون في دينه، أو فلان الذي يعني معروف بانحرافه في عقيدته. فحين ترد هذه الأشياء إلى هذه الأمور، هذا في الحقيقة بيان لبطلانها، وهذه منهجية موجودة عند أهل العلم يذكرونها. أيضا من منهجيتهم أنهم قد يضيفون إلى ذلك كلام أهل العلم في صاحب المقالة وبيان حاله من الديانة والاستقامة، يعني حين يذكرون مثلا معبد الجهني أو يذكرون غيلان وأنه يعني قتله هشام بن عبد الملك لقوله في القدر، أو يقولون إن الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري في أيضا بسبب مقالته في القدر في إنكار الصفات، فهذا يعني أو يذكرون كلام أهل العلم مثلا في أبي عبيد أو في واصل بن عطاء أو في الجهم بن صفوان أو ما إلى ذلك، حتى يبينون للناس من هو هذا الرجل الذي أظهر هذه المقالة في المسلمين، من هو؟ هل هو عالم؟ هل هو إمام؟ هل هو جاهل؟ هل هو مبتدع؟ هل هو منافق زنديق يعني مندس بين المسلمين لأجل أن يفسد عليهم عقيدتهم؟ هذه أمور مهمة جدا. حتى الآن يعني حين الإنسان يسمع فلانا من الناس ماذا يقول أو يقول كلاما في الدين، فيحتاج أن يعرف من هو هذا فلان، هل هذا رجل يعني له مقام في الدين وسبق فيه وعلم ويثني عليه أهل العلم، أم هو رجل تكلم فيها أهل العلم وأبانوا عن مثلا جهله أو عن حرافه وما إلى ذلك. فهذه منهجية في الحقيقة مناسبة للردود، وهي يعني التزم أهل العلم تقريبا في ردودهم على أصحاب البدع. أيضا قد يضيف أهل العلم يعني موقف أهل العلم من المقالة حال ظهورها، يعني بأن يذكروا أن هذه المقالة حين ظهرت أنكرها أهل العلم وردوها وأبطلوا وردوا على صاحبها، وأن هذه المقالة ليست يعني جديدة الآن، يعني أنا صاحب الكتاب أنا الذي أرد عليها، لا، أنا يعني أهل العلم الذين ظهرت في وقتهم ردوا عليها. فهذا أيضا منهجية موجودة في كلام أهل العلم في ردوده. أيضا طبعا من أوائل الردود على البدع وعموما ذكر كلام الله عز وجل وصريح السنة التي فيها الرد على هذه البدع والرد على هذه الانحرافات البدعية، فإنهم يردون عليها بصريح القرآن وصريح السنة، إذا وجد يعني شيء من ذلك صريح يذكرونه ويردون عليه. طبعا في بعض البدع لأنها ظهرت مثلا مثل ما قالت مثلا دعوة خلق القرآن الكريم، هذه بدعة لا يوجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يقول وهذا الكلام كلامي غير مخلوق، لا ما يوجد، لكن يوجد أدلة تدل على ذلك، يوجد أدلة تدل على ذلك. فالله تبارك وتعالى إذا قال إن القرآن كلامه هو سبحانه وتعالى ويصرح بذلك مثلا يرد في السنة تصريح بذلك كما يقول الله حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، وكلام الله الذي يسمعه هذا المشرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يقول حتى عن المشركين حتى يسمع كلام الله، فكلام الله الذي يسمعه هو القرآن، هنا لا يمكن أن تكون السنة، فكلام الله تبارك وتعالى القرآن، فإذا نسبه إلى نفسه فنسبته إليه سبحانه وتعالى نسبة صفة إلى موصوف، وصفات الله عز وجل، والله عز وجل وصفاته غير مخلوقة، فلا يمكن أن يكون كلامه مخلوقا. المهم أن من المنهجية هي الرد على البدع بالآيات الصريحة وصريح السنة، إذا وجد يعني شيء من ذلك من صريح السنة يردون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما يردون مثلا على الخوارج بوجوب السمع والطاعة الذي ورد في كلام الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو صريح السنة التي نهت عن الخروج على الحكام ما إلى ذلك، فإنهم يردون بذلك. كما أيضا يمكن أن يستدلوا في الرد على المبتدع بالمفهوم، مفهوم الكتاب والسنة الذي يبطل به قول المبتدع، ويبينون وجه الاستدلال من النص. يعني يكون النص مثلا المبتدع يقول إن الله تبارك وتعالى لا يوصف باليد، لا يوصف أن له يدا، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأن له يدا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بل قال الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، والله تبارك وتعالى يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ويقول تبارك وتعالى لما عن آدم عليه الصلاة والسلام قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالمبتدع يقول لا، اليد هذه المقصود بها القوة أو القدرة وما إلى ذلك. طيب كيف يمكن أن يكون القدرة والقوة حين يقول الله تبارك وتعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل يمكن أن تكون يعني مثنى قوة الله عز وجل مثنى؟ لا يمكن أن تكون. فهذا الاستدلال بالنص ودلالة النص على أن هذه أن الله تبارك وتعالى موصوف باليد حقيقة، أو يعني يستدلون بمفهوم النص أن الله تبارك وتعالى تعرف إلينا بهذه الآيات، تعرف إلينا والله عز وجل لم نره، فإذا كان تعرف إلينا بأن وصف نفسه بأن له يد، أو وصف نفسه بأن له يمين، أو أن له قبضة، فهو الذي وصف نفسه، فمفهوم ذلك أننا نثبتها لله عز وجل. لكنه في الآية الأخرى يقول ليس كمثله شيء، فمعنى ذلك أنا أنفي عنه أن يكون سبحانه وتعالى في وصفه لنفسه بهذه الصفات أن يشابه شيئا من مخلوقاته، فأقول يد الله على كيفية لا نعلمها وهي لا تشبه أيدي المخلوقين، ونحن كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فليس لدينا علم في كيفية صفات الله حتى نقول إن له مثلا في يده كذا وفي شيئا لم يصفه سبحانه وتعالى. فالمهم أن السلف أيضا في ردودهم يستدلون بمفهوم الكتاب والسنة، وليس فقط يعني إذا كان هناك صريح آيات نعم، وإذا كان لم يكن هناك آيات صريحة يستدلون بمفهوم الكتاب والسنة. أيضا يستدلون بأقوال الصحابة وأهل العلم من بعدهم ممن هو قبل المؤلف، إنهم يذكرون كلامهم في الرد على البدع المعينة، كما يعني مثلا بعض الصحابة رد على القدرية، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه رجلان فقال إن قدرنا قوما يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، يعني إن الأمر لا يعلمه الله عز وجل حتى يقع. فابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما أدركوه من البدع ردوا عليه، وقاموا بواجبهم رضوان الله تعالى عليهم في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل الإسلام، فما أدركوه بينوه. فلذلك أهل العلم يستندون كثيرا إذا وجدوا كلاما للصحابة رضوان الله تعالى يذكرونه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين يعني شاهدوا التنزيل وعايشوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا يعني دين الله يعني أحسن، يعني أكمل الفهم وأحسنه، لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيهم هذه هذا المقام من أن يفهموا، يعني يكفيهم هذا المقام لفهم كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل أيضا. فلذلك أقوالهم معتبرة، وأهل العلم يعتبرون أن أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا لم يكن لها يعني ما يعارضها فهي حجة يجب الأخذ بها ويجب قبولها. كذلك أيضا من منهجيتهم في الردود أنهم يستدلون لإبطال البدعة بأقوال الصحابة والعلم في بيان معنى النصوص المبطل التي يعني استدل بها المبطل استدل بها المبتدع، فإنهم يذكرون معنى النص هذا وأن هذا خلاف استدلال هذا المبتدع بهذا النص، فهذه منهجية أيضا. كما أنهم يبينون تناقض المبتدع فيما قاله من مقالة مخالفة لمنهج السلف أو لأصول أخرى يعترف بها المبتدع، فإن من منهجيتهم أنه إذا كانت المقالة تخالف أو يعني لا يقبل تخالف شيئا من مقالة المبتدع نفسه أو مقالة أهل الإسلام أو الإجماع فإنهم يبينون بطلان هذه المقالة وينقضونها بما يعني يدل على تناقضها بما يدل على تناقضها. كذلك يبينون تناقض كلام المبتدع مع النصوص الأخرى، يعني إذا كان له كلام يخالف نصوصا أخرى ظاهرة واضحة فإنهم يردون عليهم قوله. أيضا يستدلون بالإجماع على القول الحق الذي أنكره المبتدع، قد يكون يعني الإجماع إجماع الأمم، لأن من إجماع الأمم إثبات أن الموصوفة أن الموجود لا بد أن يكون موصوفا، فكونك تقول أن كل شيء موجود موصوف والعالم كله والأمم كلها تقول إن الموجود لابد أن يكون موصوف ثم تأتي أنت تقول إن الله عز وجل لا يجوز أن يوصف بصفة، هذا يعني يمكن من حقي أن أقول إن هذا جنون، إن هذا جنون، لأن هذا مخالف لكل العقلاء. كذلك من يعني منهجيتهم أنهم يستدلون للمعنى المقصود بيانه في المعنى اللغوي الذي خالف دلالته المبتدع، فإن اللغة هي الوعاء التي وضع فيها الدين، فالدين جاء باللغة العربية فاللغة هي وعاء هذا الدين، فإذا كان يعني المبتدع جاءني بمنهجية تخالف هذه تخالف المعنى اللغوي المعروف والمستخدم الشرعي والمستخدم في الشرع فإن هذا وجه من أوجه الردود. وقد يستدلون المعنى الحق الذي يبطل قول المبتدع بالعقل الصريح الذي لا ينكره إلا صاحب هوى غوي، يعني إذا كان هناك البدعة ينكرها العقل ويردها العقل فيردون عليه بالعقل، فإن من دلالة العقل يعني دلالات العقل كثيرة التي يعني بل إن العقل الصحيح لا يمكن أن يتناقض مع النقل الصريح، لا يمكن أن يتناقض معه، لأن الذي أنزل الشرع هو الذي خلق العقل، فلا يمكن أن ينزل الله تبارك وتعالى في شرعه ما يتناقض مع العقل الذي هو خلقه سبحانه وتعالى فلذلك أهل العلم يردون على المبتدع بالعقل، العقل الصحيح الذي يعني مقبول والعقل الصريح الدال على الشيء. فمثلا حين يأتي مبتدع ويقول إني يجوز لي أن أستغيث بهذا الميت، من يعني دلالة العقل أن هذا ميت، لو كان يعني حيا ربما حين تطلب منه بعض الطلبات ما يستطيع أن يؤديها لك، لو تقول لحيا يعني مثلا شيخ من المشايخ تقول له اشفي لي مريضي، تقول له أشفي لي مريضي، هو ليس طبيب حتى يستطيع أن يعني يعالج المريض ولعل الله أن يشفيه بالعلاج، فلا يستطيع، فكيف تذهب إليه وقد مات وتقول له يا فلان أشفي لي مريضي أو احفظ لي غائبي أو رد علي مالي أو اغفر لي ذنبي حتى يعني نسأل الله اللطف والمعافاة أو أعد لي ديني وإيماني أو ذلك من التخرصات التي يقولها أهل البدع يرجعون بها إلى من يسمونهم أولياء إلى ذلك، هذا يتناقض مع العقل بالحقيقة، العقل الذي يعني كما يقولون العقل العادي والطبيعي وليس العقل الملوث، لأن بعض الناس قد لوث عقله نسأل الله العافية بالبدع والضلالات والخرافات، فإذا تلوث يصبح عقله يقبل مثل هذا الكلام. لكن أي إنسان عاقل تقول له هل يعني يمكن أنت الميت أن تطلب منه شيئا، يقول لا، الميت هو المحتاج لخدمتي، هو المحتاج أني أغسله أن أغسل، هو المحتاج لأن أغسله وأكفنه ثم أحمله إلى إلى إلى مثواه، فهذا في الحقيقة غير قادر على أن يعطيني، فكيف أنا أطلب منه؟ هو محتاج أني أنا أخدمه لا أن يخدمني، وأن أعطيه لا أن يعطيني. فيعني هذه أمور كما يقولون واضحة، لكن أهل البدع نسأل الله العافية يلبس عليهم الشيطان ببعض الأمور التي ليس يعني يقبلها العاقل. أيضا قد يستدلون على المبتدع بأن المعنى الصحيح والمعتقد الصحيح يعني تعتقده النساء بل الأطفال المميزون، فضلا عن أهل العلم وأهل الحجة والعقول. يعني قد يستدل أهل العلم بأن مثل هذه المعلومات بلغت يعني حتى النساء المخدرات في البيوت التي يعني لا تكون لها انطلاق في الحياة وليس لها يعني مصدر للتعلم واسع، فهؤلاء يعني قد بلغهم هذا العلم، يعني قد بلغهم علم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، قدراته قدرات البشر وليست قدرات خارجة عن قدرات البشر، حتى يعني يحمل عليه الصلاة والسلام أو يعني يوصف بالصفات التي تخرجه عن نطاق البشر. والأطفال الميزون يدركون مثل هذه المعاني، فأنتم أيها العقلاء لا تدركون، فضلا عن أهل العلم والدين، طبعا هذه أمور كما يقال مفروغ منها. أيضا قد يشنعون على صاحب المقالة بأنه لشناعة قوله وفساده ليس هناك من يقول به سواه ومن كان على شاكلته من أهل مذهبه. يعني هذه المقالة مثلا حين ننظر في بعض مقالات مثلا الرافضة كونهم يسبون مثلا سادات المؤمنين وكبراء أهل الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر الذين يعني نحن نعتبر حسنة من حسناتهم وحسنة من حسنات جهادهم وقيامهم بدين الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني هذا لا يقبله عقل. يعني يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقاتل المرتدين من أجل أن يعيدهم إلى حظيرة الإسلام، ثم عمر رضي الله تعالى عنه يفتح الله تبارك وتعالى على يديه الفتوح وينتشر الإسلام، وعثمان رضي الله تعالى عنه مثله، وعلي رضي الله تعالى عنه يقوم بالإسلام هذا المقام، وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقومون هذه المقامات. هذا في الحقيقة يعني لا يقبل عاقل أن يطعن في دين هؤلاء، وهم الذين نشروا الإسلام، وهم الذين يعني نشروا الإسلام وفتحوا البلاد وفتحوا القلوب لهذا الدين، فكيف يعني يقبل عاقل أن هؤلاء كانوا خونة أو كانوا غير مسلمين أو كانوا كفار أو كانوا يعني حياتهم كلها حياة مقاصد دنيوية ونظر في المفاسد والأهواء وما إلى ذلك؟ هذا لا يمكن أن يقبله عاقل. حتى لو تحدث نصراني وإلا يهودي تقول له عندي مجموعة من الناس فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هل تظنهم يعني هؤلاء لا يؤمنون بمقالة نبيهم وإلا موافقين له؟ سيقول لكم موافقين له، لا يمكن أن يقول إنسان غير موافقين له، لأنه مهما قرأت أنت في تاريخ أي أمة وتنظر في مثلا الأتباع ستعرف فلان أنه كان صادق الاتباع وإلا كاذب الاتباع من خلال التاريخ، إذا كان التاريخ صادقا طبعا، والصحابة رضي الله عليهم تاريخهم محفوظ، بل بعضهم محفوظ في كلام الله عز وجل، وكثير منهم محفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن التاريخ من بعدهم وآثارهم باقية رضوان الله تعالى عليهم التي تدل على مكانتهم. فإذا فساد هذه المقالة في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا يمكن أن يقبلها عاقل إلا من كان على شاكلة الرافضة الذين حشوا رؤوسهم نسأل الله العافية أئمة الضلالة منهم حشوا رؤوسهم بهذه المذاهب حتى قبلوا وصارت عندهم في رؤوسهم كأنها حق وهي نسأل الله العافية غاية في الباطل. أيضا كانوا إذا ذكر المبتدع دليلا على قول كتاب السنة فإن لهم من استدلاله عدة مواقف. يعني إذا ذكر المبتدع دليل من القرآن والسنة ما هو موقفهم منه؟ طبعا إذا كان استدل بآية من القرآن فإنهم يبينون وجه بطلان استدلاله بذكر المعنى الصحيح للآية. يعني إذا استدل بآية من كتاب الله فإنهم يبينون وجه بطلان استدلاله، طبعا ليس وجه بطلان الآية إنما وجه بطلان استدلاله بالآية. كذلك إذا استدل ببعض النصوص وترك النصوص الأخرى، لأن هذه منهجية عند أهل البدع أنه يأخذ بعض النصوص ويترك النصوص الأخرى، فإن أهل السنة يبينون أن هناك نصوصا تركتها وأن الحق والواجب أن تنظر في جميع النصوص ثم تستخرج الحق منها. ليس معنى أنك يعني تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم هناك أحاديث أخرى تدل على المسألة من وجه آخر، قد يكون هذا الحديث يحتاج إلى نظر في معناه حتى تجمع بين النصوص، ولا يعني تهمل شيء ولا تلقي شيء من الوحي خارجا ما دام أنه نص صحيح. فهذه منهجية يبينها أهل العلم ويؤكدون عليها، لأن أهل البدع يبحثون عما يتفق مع هواهم، فقد يأتون على نص يجتزئونه من نصوص أخرى ويقولون هذا دليلنا. طيب إذا كان هذا دليلك، مثلا قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قد يأتي أحد يقول نعم هذا يعني هذا النص يدل على أن مرتكبي الكبائر مخلدين في النار كما يقوله الخوارج. فنحن نقول نعم هذا نص صحيح، هذا كلام الله عز وجل ليس لنا أن نتحدث فيه، لكن عندنا نصوص أخرى تدل على أن الإنسان إذا كان عنده ذنوب دون الشرك فالله تبارك وتعالى يغفر له إن شاء. الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقد افترى إثما عظيما في الآية الأخرى يقول كذا. فإذا نحن نجمع بين هذا النص وهذا النص ونقول إن الخلود المذكور هنا ليس خلودا أبديا إنما طول المكث، يعني ولأهل العلم أجوبة عدة. حتى بعضهم قال نعم إن القاتل نسأل الله لطف المعافاة القاتل للمؤمن يكون مخلدا في النار دون الذنوب الأخرى، لكن هذا أخذ هذا النص وقاس عليه جميع الذنوب، قالوا لو أن رجلا سرق ومات قبل أن يتوب فهو مخلد في النار، رجل أكل شيئا من الربا أو شرب نسأل الله العافية شربة من خمر ومات فإنه يكون مخلدا في النار، وهكذا قاسوا كل الذنوب جعلوها مثوى أصحابها الخلود في النار مثل ومثل الكافرين. فهم تركوا النصوص الأخرى التي تدل على أن الذنوب دون الشرك والكفر فإنها تحت المشيئة. فأهل السنة هنا إذا ردوا على إذا استدل أهل البدع بالنصوص فإنهم يردون عليهم ويبينون المعنى الصحيح للنص بمقابل النص الآخر، فلا يهدرون شيئا من النصوص. كما أن يعني من أهل البدع من قد يستدلون بالحديث الضعيفة أو المكذوبة، فأهل العلم موقفهم في هذا أنهم يبينون بطلان هذا الاستدلال ويبينون أن استدلالهم بهذا الحديث ضعيف لأن الحديث في إسناده فلان، أو أن هذا الحديث في الحقيقة لا أصل له، أو أن فيه كذاب أو منكر الحديث، فيردون طبعا الحديث لأنه إنما الاستدلال يتحقق بالاستدلال بالحديث الصحيح. ولماذا أهل العلم بيّنوا الأحاديث ودرسوها حديثا حديثا وبيّنوا يعني حال رواتها رجلا رجلا؟ لماذا؟ واجتهدوا في هذا وكدوا بل أنفقوا يعني حياتهم كلها رحمهم الله في هذا الموضوع. لماذا فعلوا ذلك؟ فعلوا ذلك حتى يعرف الحديث الصحيح فيؤخذ به، ويعرف الحديث الضعيف ويرد على صاحبه، ويعرف الحديث الصحيح فيعمل به، ويعرف الحديث المكذوب فيلقى به، إذ لا قيمة له، لأن القيمة والميزة لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما كلام الناس فلا قيمة له. هذه أهم النقاط التي تتعلق بالمنهجية التي عليها أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة، وكيف يتعاملون مع في ردودهم على أهل البدع. أيضا هناك منهج التأليف في الموضوعات المفردة. طبعا هذه الموضوعات المفردة سبق أن ذكرناها، الكتب التي كتبت فيها ككتاب عمر بن عبد العزيز بيان القدر، وكتاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار لابن وهب، ورسالة أسد بن موسى إلى أسد بن فرات في لزوم السنة وتحريم البدعة، والإيمان لأبي عبيد، والإيمان لابن أبي شيبة، وفضائل الصحابة، والبدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي. فهذه الكتب في الحقيقة كتب كما قلنا مفردة، ليست من جنس الردود، لكنها هذه الكتب المفردة قد يكون فيها يعني مرتبطة بمسألة معينة، مثل مثلا كتاب القدر والإيمان لابن أبي شيبة وفضائل الصحابة الإمام أحمد والبدع المنهي عنها. فهذه كتب يعني مقيدة بهذه العلوم التي يعني عنونت بهذه العناوين التي عنونت لها، فيعني يكون المنهجية فيها هي المنهجية التي سبق ذكرها في كلام أهل السنة حين يذكرون يؤلفون في النصوص أو يؤلفون في المسائل المحددة. وسبق أن ذكرنا ذلك، وأن هذه الكتب يهتمون بذكر الأدلة وكلام أهل العلم على في تأييد المسألة المذكورة حين يعنونون لها بعنوان، ويستدلون له بكلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه، وكذلك الرسائل التي يعني يكون فيها ردود. يعني قد تكون مسألة كما يعني سبق أن تكون مسألة معينة فيها رد، يعني يكون هذه المسألة فيها رد على أهل البدع، ليست يعني كتبا عامة، ككتاب رسالة أسد بن موسى، رسالة عمر بن عزيز في بيان القدر، ورسالة أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات في لزوم السنة. فهذه في الحقيقة هي قد يكون فيها ردود، والردود كما قلنا أعطيناكم المنهجية المتعلقة بها. فعموم هذه الكتب التي يعني فيها هذه الموضوعات هي في الحقيقة لا تخرج عن المنهجية التي سبق أن ذكرناها، سواء كانت في الرسائل المستقلة أو المختصرة، أو الرسائل العامة أو الرسائل العامة أيضا التي يعني مطولة ومفصلة، أو كتب الردود، سواء كانت في الغالب هي الردود تكون يعني مقيدة بموضوع من الموضوعات أو بجماعة من الجماعات المنحرفة عن عقيدة أهل السنة. فهي في الحقيقة المنهجية لا تخرج عما سبق أن ذكرته لكم. هذا يعني يبدو ما يعني يمكن إراده في هذا الدرس، وقد أوشكت ساعة المحاضرة على الانتهاء. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول والعفو والعافية والمعافاة الدائمة، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.